عائلتي في البيت وامي وكل شيء بالجارة هذه وخالتي وصدقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم عليك بكل شيطان مجوسي. اللهم عليك بالمجوس. اللهم عليك بكل شيطان مجوسي. اللهم عليك بكل شيطان مجوسي. اللهم عليك بالمجوس. اللهم عليك بكل شيطان بوذي. اللهم عليك بكل شيطان بوذي. اللهم عليك بكل شيطان شيعي. اللهم عليك بكل شيطان شيعي. اللهم عليك بكل شيطان يهودي. اللهم عليك بكل شيطان يهودي. اللهم عليك بكل شيطان نصراني. اللهم عليك بكل شيطان نصراني. اللهم عليك بالمفسدين في الأرض. اللهم عليك بالمفسدين في الأبدان. اللهم عليك بالمفسدين في الأرض. اللهم عليك بالمفسدين في الأبدان. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم. اللهم عليك باليهود ومن عاودهم والنصارى ومن ناصرهم. اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بالمنافقين ومن وافقهم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه عربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا الله أكبر من كل سحر مجوسي الله أكبر من كل سحر مجوسي شيطانه مجوسي الله أكبر من كل عمل عظيم بسحر عظيم من سهرة المجوس من شياطين المجوس من سهرة المجوس من يهود ومجوس من نصارى ومجوس من شيعة ومجوس الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحر عظيم عند اليهود والنصارى والصابئين عند اليهود والنصارى والصابئين عند اليهود والنصارى والصابئين عند اليهود والنصارى والصابئين عند اليهود والنصارى والصابئين عند اليهود والنصارى والصابئين الله أكبر من كل سحرة الله أكبر من كل سحرة بالكتب سحرة بالطلاسم سحرة بالرموز سحرة بالنجوم سحرة بالكواكب سحرة الله أكبر من كل ساحر من السحرة المشركين المشركين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إلا الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر من كل عفريت مجوسي بوذي الله أكبر من كل شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم الله أكبر من كل شيطان سحاب الكتب المنزلة. الله أكبر من كل مجوس سحاب الكتب المنزلة. الله أكبر من كل ساحر عليم من الجن والشياطين سحر بالكتب المنزلة. الله أكبر من كل إمام من الجن والشياطين في السحر بالكتب المنزلة. الله أكبر من كل شيطان أسود عظيم سحر بالكتب المنزلة. كفر بالكتب المنزلة. حارب الكتب المنزلة. حرف الكتب المنزلة. الله أكبر من كل شيطان شيعي حارب الكتاب المنزل. حارب السنة المنزلة والوحي المنزل. الله أكبر من كل عاشقة شيعية حاربت التوحيد المنزل. حاربت الإيمان المطهر. الله أكبر من كل شيطانة شيعية سجدت للقبور. كفرت في المساجد وحدت القبور. كفرت أشركت بالقبور. شيعية عاشقة مجوسية بوذية يهودية نصرانية بسحر عظيم من عباد القبور من عباد النجوم الله أكبر من كل ساحر عليم بالحساب بالكتاب عاشقة بأسحار المجوس مجوسية بوذية مجوسية يهودية يمونيا نصرانيا نصرانيا نصرانيا نصرانيا مشركة مشركة مشركة مشركة مشركة مشركة مشركة شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بأسحار المجوس بأسحار اليهود بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بسحر المجوس شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق بسحر المجوس شيطان شيطان بسحر المجوس شيطان مشركا شيطان مشركا شيطان مشركا شيطان مشركا شيطان مشركا شيطان ساحر خدامها أسلم حراسها أسلم من ملكات الجن من ملكات الجن خدامها حراسها أسلم شيطان بسيح شيطان بسيح شيطان بسيح شيطان بسيح بأثر وسيح بوطوة وسيح بعقال وسيح بحذاء وسيح بغطاء وسيح بثوب وسيح برسم وسيح بصورة وسيح في القبور بسيح في القبور والمقابر في مقابر الشيعة بسحر في مقابر المشركين بسحر في مقابر اليهود بسحر في مقابر النصارى بسحر في مقابر المجوس في نيران المجوس في حطام بسحر بأسحار الكواكب بسحر بأسحار النجوم بسحر بأسحار الكواكب والنجوم الله أكبر من كل شيطان ملكة من ملكات الجان شيطان ملكة من ملكات الجان شيطان ملكة من ملكات الجان شيطان ملكة من ملكات الجان شيطان ملكة من ملكات الجان شيطان ملكة من ملكات الجان شيطان ملكة من ملكات الجان شيطان ملكة من ملكات الجان شيطان ملكة من ملكات الجان شيطان ملك من ملكات الجان ملك ملك ملك من ملكات الجان بأسحار المجوس سكنت بأسحار الشيعة سكنت بأسحار البوذيين سكنت بأسحار الأصنام والتماثيل سكنت بأسحار الدمى سكنت بأسحار العظيمة بأسحار قديمة كتبت على القرآن كتبت على الفرقان نجسوا القرآن نجسوا القرآن نجسوا القرآن نجسوا القرآن كفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر من كل الخدام قيدوا بإحكام خدام قيدوا بإحكام خدام قيدوا في البدن بإحكام شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا يزلزل زلزالا شديدا خدام وأعوان خدام وأعوان خدام وأعوان يزلزل زلزالا شديدا خدام وأعوان خدام وأعوان يزلزل زلزالا شديدا خدام وأعوان خدام وأعوان يزلزل زلزالا شديدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يعرق كل شيطان مجوسي مجوسي مجوسي يعرق كل شيطان مجوسي افرد مجوسي مارد مجوسي افرد مجوسي مارد مجوسي بسم الله تعرق كل شيطانة مجوسية عاشق مجوسي ساحر مجوسي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل شيطانة مجوسي مجوسي مجوسي عاشق مجوسي مجوسي نصراني نصراني يهودي يهودي بوذي بوذي بسم الله لا إله إلا الله بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل يزلزل يزلزل في جمعه في جمعه في جمعه يزلزل زلزالا شديدا في سحر في سحر في سحر يزلزل زلزالا شديدا في مكر في مكر في مكر يزلزل زلزالا شديدا في الصدر يزلزل زلزالا شديدا في البطن يزلزل زلزالا شديدا في اليدين يزلزل زلزالا شديدا في القدمين يزلزل زلزالا شديدا في العقل يزلزل زلزالا شديدا زلزالا شديدا زلزالا شديدا في العينين يزلزل زلزالا شديدا بسم الله في كل شق في الشمال في الشمال آووا إلى الشمال آووا إلى الشمال ركنوا إلى الشمال ركنوا إلى الشمال يزلزلوا في الشمال يزلزلوا في الشمال يزلزلوا في الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال يزلزلوا زلزالا شديدا شياطين كبار في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال يزلزلوا زلزالا شديدا شأن كبار كبار كبار في الشمال في الشمال في الشمال يزلزلوا زلزالا شديدا بسم الله يزلزل يزلزل يزلزل يزلزل يزلزل يزلزل في اليمين والشمال في اليمين والشمال في اليمين والشمال في اليمين والشمال في اليمين والشمال يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل كفر كفر كفر يزلزل يزلزل فجر فجر فجر يزلزل سحر سحر سحر يزلزل زلزالا شديدا بسم الله يزلزل زلزالا شديدا زلزالا شديدا يزلزل بسم الله يزلزل زلزالا شديدا البطن يزلزل يزلزل يزلزل في الأحشاء يزلزل يزلزل يزلزل في الأمعاء يزلزل

سحركم كبير ساحر بسحر كرب الله كبير ساحر بسحر القبور كبير ساحر بدم أشرار ساحر كبير بسواد اللطم كبير ساحر كبير في الأحوال كبير ساحر كبير ساحر كبير بسحر سحرة الشيعة كبير ساحر كبير ساحر كبير شيطان شيطان مجوسي شيطان شيطان مجوسي شيطان شيطان مجوسي في قلب الساحر على قلوب السحرة شيطان شيطان مجوسي بكفر الساحر شيطان شيطان مجوسي على الشيعة مجوسي على الشيعة مجوسي على الشيعة مجوسي شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر مجوسي مجوسي شيعي شيعي مجوسي شيعي شيطان شيطان مجوسي ساحر ساحر مجوسي شيطان شيعي شيطان شيعي شيطان شيعي عاشق شيعي بالمس العظيم بالتعطيل العظيم بالاعتداء العظيم بالانتقام العظيم في قبور الشيعة في قبور الشيعة في أكفان الشيعة في قتل الشيعة في موت الشيعة ساحر ساحر بالدماء بدم المغضوب بدم المقتول بدم المغضوب بدم المغضوب بدم المقتول بدم المغضوب بدم المقتول ساحر ساحر شيعي ساحر ساحر مجوسي ساحر ساحر شيعي ساحر ساحر مجوسي ساحر ساحر شيعي ساحر ساحر مجوسي في اللطم ساحر في سفك الدماء ساحر في فساد وزنة في فساد وزنة بآثار فساد وزنة بآثار فساد وزنة ساحر ساحر شيعي ساحر ساحر شيعي ساحر ساحر ساحر ساحر في القبور ساحر في الأبدان ساحر في القبور ساحر في الأبدان ساحر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يعذب كل شيطان تواضع بسم الله يعذب كل شيطان تواضع يعذب كل شيطان تواضع بسم الله يعذب كل شيطان يتوارى بسم الله يتعذب كل شيطان يتوارى بسحر المجوس من نسل المجوس من نار المجوس شيطان بسحر شيطان بسحر شيطان بسحر شيطان بسحر بسحر المجوس سكنت، بسحر الشيعة سكنت، بسحر الروافض سكنت، بسحر البوذيين سكنت، بسحر اليهود سكنت، بسحر النصارى سكنت. شيطان عن اليمين، شيطان عن الشمال، بسحر عظيم موارى في التراب، في الأحجار، في الصخور، في الأشجار، في الرمال في الأعتاب، في الأبواب موارى، في الطرقات، في الجنبات موارى. الله أكبر من كل سحر جدد بليل، جدد بليل، جدد بليل، يبطل كل سحر عظيم موارى. شيطان في العقول، شيطان على القلوب، شيطان في الأيدي، شيطان في الأقدام. الله أكبر من كل ساحر عليم، بسحر المجوس عليم، بسحر اليهود والنصارى عليم. الله أكبر من كل ساحر عليم، الله أكبر من كل ساحر عليم، الله أكبر من كل ساحر عليم، عليم. الله أكبر من كل ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر عليم، ناقب على الإسلام والمسلمين، ناقب على الإسلام والمسلمين، ناقب على الإسلام والمسلمين. الله أكبر من كل ساحر عليم، مجوسي مجوسي مجوسي مجوسي عليم. الله أكبر من كل ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر عليم، مجوسي عليم، مجوسي عليم. الله أكبر من كل ساحر عليم، ساحر عليم، مجوسي مجوسي مجوسي مجوسي عليم، بوذي بوذي بوذي عليم، مسوني مسوني مسوني عليم، يهودي يهودي عليم، نصراني نصراني عليم، بالكفر بالكفر، بالسحر بالسحر. الله أكبر من كل ساحر عليم، ساحر عليم، قيد الجنود، قيد الجنود، ربط الجنود، صفد الجنود، ساحر عليم، ساحر عليم. الله أكبر من كل ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر عليم، بسم الله يحرق كل سحر، ساحر ساحر في البدن، ساحر في البدن، ساحر بسم الله. أم يحسدون الناس ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم

تبطل كل عين أفسدت كثيرا تبطل كل عين أفسدت كثيرا تبطل كل عين أضعفت كثيرا تبطل كل عين أوقفت كثيرا بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين أبطلت كثيرا تبطل كل عين أبطلت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين في التفوق والنجاح حسدت كثيرا تبطل كل عين في البار والكسب حسدت كثيرا في العمل والمال في العمل والمال في الكسب والمال حسدت كثيرا تبطل كل عين عين عين في الجمال والقوام في الجمال والقوام حسدت كثيرا تبطل كل عين تبطل كل عين حسدت كثيرا في الطاعة حسدت في الاستقامة حسدت في الصلاة حسدت في الصلاة حسدت تبطل كل عين أصابت كثيرا في الخطبة حسدت في الزواج حسدت في الحمل حسدت في الولادة حسدت كثيرا تبطل كل عين حاسدت من الأقارب حسدت من القريبات حسدت من الأقارب حسدت من القريبات حسدت كثيرا تبطل كل عين جرت في الدماء جرت في الدماء جرت في الدماء كثيرا تبطل كل عين في النظر والبصر أضعفت في النظر والبصر أضعفت في النظر والبصر أضعفت من الأقارب أصابت في النظر والبصر من القريبات أصابت في النظر والبصر في العينين في جمال العينين في العينين في زينة العينين في العينين نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت في العينين نظرت وما ذكرت في العينين نظرت وما ذكرت في العينين نظرت وما ذكرت في العبادة نظرت في الطاعة نظرت في الصلاة نظرت نظرت وما ذكرت تبطل كل عين حاسدة حاسدة حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة حاسدة معها الجان جان جان جان جان معها الجان تبطل كل عين حاسدة معها الجان حاسدة معها الجان حاسدة معها الجان حاسدة معها الجان حاسدة معها الجان حاسدة معها الجان تبطل كل عين حاسدة معها الجان تبطل كل عين حاسدة معها الجان تبطل كل عين حاسدة معها الجان تبطل كل عين حاسدة حاسدة حاسدة معها الجان معها الجان معها الجان تبطل كل حاسدا مع الجان بكل عين حاسدة أطلت كثيرا الله أكبر بكل عين حاسدة شوهت الجمال كثيرا عين حاسدة شوهت الجمال كثيرا عين حاسدة شوهت الجمال عين حاسدة شوهت الجمال تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في الجمال سكنت في الوجه سكنت في الشعر سكنت الله أكبر من كل عين حار في الشعر أفسدت في الشعر أسقطت تبطل كل عين سكنت سكنت ضيقت ضيقت في الصدر ضيقت في ساعة الرزق ضيقت تبطل كل عين عين تابت عين تابت عين من الأقارب والقريبات عين تتابت تكلمت عين أسقطت عين أطلت تبطل كل عين جرت في الدماء جرت في الدماء جرت فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين الله أكبر بكل عين طالت الله أكبر بكل عين طالت عين شهدت عين طالت عين شهدت عين نورت وما ذكرت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر، شفاء لا يغادر، لا يغادر سقما. بسم الله تطفئ حرارة العين من الرجال والأقران، تطفئ حرارة الرجال من الأطفال، من الصغار، من الكبار، من الأقران، تطفئ حرارة الرجال من الأطفال، من الصغار، من الكبار، من الأقران، تطفئ حرارة النساء، تطفئ حرارتهن، تطفئ حرارة النسوان، تطفئ حرارتهن من القريبات، من الجارات، من الصديقات، تطفئ حرارتهن في الآيات، في المناسبات، في اللباس، في اللباس، في الآيات، في المناسبات، في اللباس، في الآيات، في المناسبات، في اللباس، في البيت والأثاث، في البيت والأثاث، في البيت والأثاث، عين أثقلت، عين أمهلت، عين أضافت، عين حيرت، عين غيرت، عين سودت، عين محقت، عين عين عين عين عين من الأقارب، عين عين عين من الجيران، عين عين عين من القريبات، عين عين عين من الجارات، عين. بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين ما جان تقوى، ما جان اختبى واختفى سنين، عين عين حار حسنا حسنا حسنا، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، أثقلت فيك راح حبا، عين عين أوثت فحشا، عين أوثت فحشا، بسم الله تبطل تبطل تبطل تبطل تبطل كل عين. بسم الله تبطل خادمها يسمع خادمها يرى حارسها يسمع حارسها يرى. تبطل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر.